duaları kabul eden Allah'tır. Ey Rabbimiz, hesapların verileceği gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Amin. Şimdi huzurlarınızda Güney Afrika'dan Abdurrahman Sadiyen. أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو لا سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم هو الله هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر

صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Yeah.